نأتي الآن إلى الحديث أيها الأخوة. انتهينا في الدروس السابقة من الحديث المقبول. من يقول لي ما هي أقسام الحديث المقبول؟ الصحيح لذاته والحسن لذاته، وبعدين بيجي إيش؟ الصحيح لغيره والحسن لغيره، حسب الترتيب حسب حتى القوة والأولوية. لكن المهم أحسن، هذه أقسام هي الحديث المقبول. اليوم هنبدأ في الحديث المردود. طبعا الحديث المردود أقسام كثيرة أيها الأخوة، أقسام هي كثيرة. اليوم هنأخذ خمسة أنواع فقط باعتبار إيش اختلال شروط القبول إيه في الراوي، وفي عاد أنواع أخرى كثيرة تأتي في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى. الضعيف، أول شيء هي الحديث الضعيف. طبعا له تعريفات كثيرة، من أحسن تعريفات الحديث الضعيف هو الذي نزل على رتبة الحسن. في ناس قالك هو الذي لم يجتمع فيه شروط الصحيح أو شروط الحسن. خلينا تخليق هذا الكلام. طب لم يجتمع فيه شروط الصحيح بصير حسن؟ أقول لا، أيوة، من غير أن يكون حسن. طب لماذا تطويل؟ فالأفضل أن تقول لي ما إيه؟ ما لم تجتمع فيه شروط الحسن أو ما نزل عن رتبة الحسن. إذا نزل عن رتبة الحسن لابد أن يكون إيش؟ ضعيفا بأنواع طبعا المتغيرة. كيف؟ الحسن لغيره ولا لذاته؟ هنشوف هنفهم ليش الآن. هنشوف الحسن لذاته أو الحسن إيه؟ لغيره. طيب الحسن لذاته ما هو الآن؟ عرفنا ذكرناه يعني أطلنا فيه. ما هو الحسن لذاته؟ هو مثل الصحيح مع الضبط يكون فيها أقل، بس هذا الحسن اسمه إيه؟ الحسن لغيره ما هو؟ حديث، هو حديث ضعيف، هو إيه؟ حديث ضعيف، ولكن تقوى إيه؟ بطرق من طرق التقوية أو بطريق من طرق التقوية. هنأخذ هذا بعدين بالتفصيل. إذن هنا انتبهوا، لما نقول ما نعرف مدى الحسن، أي حسن؟ حسن لذاته، ما فيش كلام، ما تقول ليش الحسن لغيره معنا، ما تجيش. لذلك يا أخوان إذا أطلقنا كلمة الحسن دائما يقصد بها ماذا؟ الحسن لذاته. ما في نقول الحسن معنا الحسن إيه؟ لذاته. إلا ما كان من اصطلاح من؟ الترمذي. الترمذي استخدم كلمة الحسن هكذا يريد بها ماذا؟ هو الحسن لغيره عندنا عند غيري وذكر فيه ثلاثة شروط ذكرناها في الدرس تقريبا السابق. هذا اصطلاح خاص ولا مشاحة في الاصطلاح، لا تضييق في الاصطلاح، لكن عند جماهير العلماء والمحدثين أصحاب الاصطلاح إذا قلنا الحسن فهو الحسن، وهنا قلنا الحسن معنى الحسن لذاته مش الحسن لغيره. الحسن لغيره في الأصل إيه؟ بكون حديث، يكون حديثا إيه؟ ضعيفا في الأصل، وبعدين بصير إيش؟ يرتقي رتبة الحسن بطرق معينة فيسمى الحسن إيه؟ لغيره. طبعا لو مش بذاته هو إيش؟ حسن. لا، هذا لا نتكلم عنه الآن. إذا الضعيف ما نزل عن رتبة الحسن، ما نزل عن رتبة إيه؟ الحسن. واضح؟ طيب، وفي ناس قالك لا، اللي ما اجتمعتش فيه ايش شروط او بعض شروط القبول. كلام برضو جميل. ما هي شروط القبول؟ تعرفون خمسة على الاقل منها، انتم تعرفون خمسة وهي متوفرة ايش في الصحيح وفي الحسن. واحد، العدالة. اثنين، الضبط. اتصال السند، فقدان الشذوذ، فقدان ايه العدة. صحيح، هذا الشروط موجودة. انت هتقول لي هذا الشروط في الصحيح؟ هذا هقول لك لا، احنا هنقول في التعريف اول شيء اتصال السند، ما اتصل سنده بنقلي، العداله، والضبط وان لم يكن تاما. احسن اقول لك ليش؟ لما نقول والضبط وان لم يكن، يعني معناه ممكن يكون تاما دخل الصحيح، وان لم يكن تاما دخل ايش؟ الحسن. فهمنا كيف؟ طيب انا بتسال سؤال كمان تعميق لفهم هذه النقطه. ليش يا اخوان العلماء ايش ما اختصروا في التعريف؟ والتعريف مبنيه على الاختصار او على التطويل؟ الأصل فيها أي تعريف إذا تستطيع أن تحذف منه كلمة ولا يختل يجب أن تحذفها. ممنوع الدخل في كلمة ولا حرف واو. شوف حرف واحد دخله وما فيش له داعي مفروض تحذفه. وأحيانا ينتقد بعضهم على بعض يقول لك إيه ليش الواو هذه؟ وإلا غلط. لا، ممنوع تحط الواو هذه، حشو. فالتعريف مبناه على الاختصار، مبناه على الاختصار. طيب، من كان أحسن أن نقول ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، ولا نقول ما اتصل سنده بنقل الثقة وانتهينا؟ صح ولا لا؟ عندك عدل ضابط، انت من هو العدل الضابط؟ الثقة. طب لماذا لم يقل العلماء؟ هم لم يقولوا هذا، ما اخذوش بنصيحتي، لأن غلط وجوابكم غلط، ما اخذوش بنصيحة التعبانة هذه. قالوا ايش؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، يعني بنقل الثقة احسن. ما قالوش لا، قالوا العدل الضابط. لماذا؟ أحسنت. كلمة الثقة أيها الإخوة، كلمة الثقة يدخل فيها من كان تام الضبط ومن كان إيش خف ضبطه قليلا، اسمه ثقة أيضا. هذا ثقة صح ولا؟ فلو قلنا في التعريف الصحيح ما اتصل بنقل الثقة لم يتميز من الحسن صح ولا؟ اختل التعريف مش صحيح. إذا يجب أن نقول ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط والمطلق إذا أطلق يراد به ماذا؟ الكامل، يراد به الكامل يعني الضابط الضابط يعني 100% ضبطه من أحسن ما يكون. وبعد ذلك سنقول في تعريف الحسن وهذا ما ذكرناه الذي خف ضبطه. إيه بس الكلام دقيق، أما تقول ليش لا كلمة ثقة تنوب عن كلمة عدل الله لا تنوب، لا يجب أن نقول العدل الضابط ولا يحسن أن نستخدم كلمة إيش الثقة بدلهما. طيب إذن هذه خمسة شروط. في عندنا شرط سادس للقبول اسمه إيه أيها الإخوة؟ العاضد. العاضد إذا احتجنا إليه طبعا، طبعا الحديث الصحيح لذاته هل يحتاج إلى عاضد؟ لا يحتاج لأنه صحيح لذاته، لكن الحديث إيه؟ الحديث أيوة الذي يكون ضعيفا. الحديث حتى الحسن أحيانا يحتاج إلى عاضد فممكن يرتقي إيش؟ إلى رتبة الصحيح لخيره. شفت؟ وهذا كله من شروطه اسمه العاضد. طبعا هذا العاضد كيف إيش يصير التعضيد سندرسه أيضا بالتفصيل، وندرس إيش المتابعة وندرس إيش الشهادة، المتابعات والشواهد أو المتابعات والشواهد في وقت إن شاء الله تعالى. إذن عندنا نحن إيش ستة شروط هنا على الأقل لماذا؟ للقبول. طيب فقد شرط الحديث أصبح ضعيفا، فقد شرطان أيضا ضعيفا، فقد ثلاثة أربعة خمسة ستة كلها طبعا طيب فقد الشرط الأول والثالث ضعيف، الشرط الأول والرابع ضعيف، الشرط الأول الأخير الشرط الثاني وإيه والثالث، الشرط الثاني والرابع، الشرط الثالث والأوسط. ماشي بالرياضيات هنا بطلع عنا إيه كم يعني إيه احتمالية كم قسمة للضعيف يصير؟ بدأ تقول لي ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين تقريبا يمكن 700 وشيء منطقيا، فعلا منطقيا كنت إيش، بس هذه واقعيا غير موجودة ما في هذه الأقسام. إذا منطقيا رياضيا في عندك أنت إيه أكثر من 700 إيه نوع من أنواع الضعيف كله باعتبار إيش عدم توافر هذه الشروط، هذا ما حد ولا هذا ومين لحدث مين كذا عملية، بس أكثر هذه على الإطلاق غير موجود كله تقسيمات إيه وهمية هنا ما في في أنواع راح مش هنقول ليش، لكن الضعيف هو أكثر أقسام الحديث، أكثر الأقسام إيش هو أقسام إيه الضعيف، هي أقسام الضعيف أنواع كثيرة جدا جدا، الصحيح أقسامه إيه محدودة جدا، الحسن إيه محدودة، إلا الضعيف نحتاج إلى معرفة إيش الأشياء التي عني بها العلماء فعلا وصنفوا بها هذه إيش هذه الضعف، هذا الذي نحتاجه، ما نحتاج نعرف إيه 170 لا كلام فارغ هذا واضح. وسنبدأ اليوم ببعض هذه الأشياء. قبل ذلك أيها الإخوة في لدينا إيه بعض التنبيهات، بعض التنبيهات. إذا كان الضعيف ينقسم إلى كل هذه الأقسام على كثرتها كيف يميز العلماء طيب بين إيه بين هذه الأقسام؟ لأنه أقسام كثيرة من الضعيف وأكيد تتفاوت صحيح، هذا أكثر ضعفا وهذا أقل ضعفا وهذا إيش الأكثر ضعفا الأكثر ضعفا، كيف يميزوا؟ إما بالألقاب يعني كل واحد بعطوه لقب يقولك هذا مطروح هذا متروك، شر هذا المعروف إيش بالمختلق بالمصنوع بالموضوع، الموضوع موضوع انتهينا يعني كلام كذا كل المصدر باللقب حسب اللقب هذا معلق هذا مقطوع هذا منقطع هذا مرسل هذا مدلس هذا مدلس خفي هذا مرسل خفي عفوا هذا كذا بالألقاب أو بماذا؟ بالتوصيف ضعيف ضعيف جدا ما أضعف منه ما كذا برضو بنفهم إيش يعني أنه إذا ميزوا عندهم طرق إيش مختلف العلماء للتمييز بحيث نعرف نهائيا أن هذا شر من هذا وهذا أضعف من هذا. أي واحد تنبيه الثاني لا يلزم من ضعف سند الحديث أن يكون الحديث إيه يعني متنه ضعيف. لماذا طيب؟ أول جواب منطقي عندنا الآن نصك حديث وسند ضعيف ممنوع أن تقول إيش دائما هكذا إلا أن تكون حافظا متقنا مستوعبا لتراث السنة، لكن إنسان عادي أو عالم عادي أو محدث عادي ما ينفعش يقول إيه هذا الحديث ضعيف، يجب أن يقول ماذا سنده ضعيف، هذا الحديث بهذا السند ضعيف. لماذا؟ لأن المتن قد يكون مرويا بطريقة أخرى، نفس المتن يا أخي مرويا بطريقة أخرى يكون صحيحا، أنا وجدت من هذا الشهادة لله أخوانا وجدت من هذا وبعدين الحمد لله وجدت علماء كبار نبهوا على هذا قبلي منذ مؤسس أنا وجدت هذا من خلال مطالعتي حين قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره وهذا من أكثر من 20 سنة الحمد لله وجدت أنه يجازف جدا بإنكار أحاديث والحكم عليها بأنها إيه لا أصل لها وأنها ضعيفة وأنها كذا سبحان الله من طرق معينة لكن نفس هذه النصوص ونفس هذه المتون يا أخي مروية وبعض مروي في الصحيح وفي السنن، لماذا؟ ما هي صحة يا أخي موجودة؟ قل بهذا السند ليس يعرف، هذا السند ضعيف، هذا السند كذا، لكن قل هذا المعنى هذا المتن صح إيه بإسناد آخر بسند، لا ما بقول شيء. وهذا وجدته آخر يعني إيه مطالعات لشيخ الإسلام قدس الله سره في رمضان هذا أيضا، وجدت هذا كثيرا جدا في منهج السنة عنده كثير جدا، استغربت. ثم وجدت العلماء الكبار نبهوا على هذا بشكل واضح، قالوا ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يكثر بل يجازف بإنكار حديث وهي موجودة صحيحة وحسنة صور بأسانيد أخرى. مسألة خطيرة جدا هذه. طيب إذن ما يصح إيه أن نقول أو نحكم على حديث بأنه ضعيف إذا وجدنا إيه سنده ضعيف، بل نقول هو ضعيف بهذا السند وعكسه أيضا صحيح، وذكرنا قبل ذلك لا نستطيع أن نحكم على الحديث بالصحة لمجرد صحة إيش سنده، فقد يكون متنه ضعيفا لشذوذ أو إيه أو لعلة، صحيح؟ هذا هو. ونفس الشيء العكس ما قلنا إيش إذا كان إيه السند ضعيفا قد يكون المتن إيش صحيحا، وهذا موجود كثير له أمثلة بالمئات الحمد لله تبارك وتعالى. طيب حكم الضعيف الآن، تعرفون الحكم يعني نأخذ به لا نأخذ به، حجة ليس حجة، حجة في ماذا ليس حجة في ماذا، مسألة أيضا خلافية ولا يزال خلاف فيها قائما. حكم إيه الحديث يعني المتحصل فيها ثلاثة آراء للعلماء. الرأي الأول قال لك الحديث الضعيف إذا لم يوجد ما هو أصح أو أحسن أو أفضل منه، حديث ضعيف هو مش مكذوب طبعا، وضعفه مقبول عند هؤلاء في إيه في جميع الأشياء يعني في الأحكام وفي الفضائل. ولما نقول في الأحكام نقصد به يعني بشكل رئيس الحلال والحرام، ما يحل وما يحرم، هل بيقدر إيه نحكم بالحلم وبالحرمة وفروعهما على شيء بسبب حديث ضعيف؟ الإمام أحمد قال لك هذا عندي نعم أنا أقبل هذا، وهذا خير من إيش من رأي الرجال، خير من رأي الرجال. طبعا هنا في تنبيهات دقيقة لو أحب أن أطول بذكرها، الحديث الضعيف عند أحمد له حتى فيه اصطلاحات خاصة، وأحيانا يعتبر ما نعتبره إيش حسنا لغيره من أقسام الضعيف، لكن على كل حال بشكل عام الآن افهموا أنتم للاختصار أن هذا الضعيف ليس إيه شديد الضعف، وليس الذي يكون ضعفه منشأه ماذا الكذب، أحد الرواية يكون كذابا أو متهما إيش بالكذب، لا، وإنما لأسباب أخرى صور أكثر يهدر على ماذا على الضبط، إنه ضبطه أو غلطه كثير أو كذا لآخره، أو يروي أحيانا بعض المناكير بعضه، وسنقول يوم ما هو الحديث المنكر. فهذا قال لك عندي خير إيه من رأي من رأي الرجال، إذا ما فيش حسن ما فيش صحيح بأخذ بيه وسهل ما عنديش مشكلة. هذا إيه ينسب إلى الإمام أحمد وأبي داود الآخري. طيب اثنين، رأي جماهير العلماء، هذا رأي جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء، قال لك الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأمور مش في الأحكام، في الحلال والحرام لا، وإنما إيه في الفضائل. يعني شو الفضائل؟ يعني في الترغيب في الترهيب في الرقائق في الزهديات في الأعمال الطيبة مثل هذه، قال لك نؤخذ به ولكن بشروط ثلاثة أحسن من نقحها وذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في النخبة وفي غير النخبة، ومن عنده اشتهر إيش أمر هذه الشروط الثلاثة مقبول عند جميع العلماء اليوم الحمد لله. قال لك ثلاثة شروط، أولا أن يكون له أصل في الدين، يعني لا يكون إيش مخترعا، إذا كان له أصل في الدين أهلا وسهلا مع إيه مع توفر الشرطين الآخرين نقبل به في الفضائل وليس في الأحكام، في الفضائل وليس في الأحكام. يعني مثلا مثل حديث إيه البيهقي وغير البيهقي إنه من قام مثلا ليلة النصف من شعبان فضل ليلة النصف من شعبان، هذا حديث ضعيف، هذا الحديث إيه ضعيف. قال لك ولكن موضوع القيام الآن قيام الليل له أصل مش أصل، له أصل ثابت الكتاب وبالسنة، وبعدين هذا الفعل بعد إيه أن ثبت أنه له أصل هو من الأفعال إيش الطيبة، يعني إنسان بده يقوم الليل يذكر الله كذا كذا إيش عمل يعني هذا، وفي حديث ضعيف أهلا وسهلا نأخذ به. وقص على ذلك إيش عاد الأحاديث الواردة إيش في بر الوالدين في الجهاد في الرباط في بذل المعروف في السعي في حوائج الإخوان أشياء كثيرة نأخذ بها ليش لا أهلا وسهلا. الشرط الثاني أن يكون ضعفه ليس منشأه ماذا كما قلنا قبل قليل الكذب، كذب الراوي إذا كان هي الضعف بسبب إن الراوي كذاب والعياذ بالله أو حتى متهم بالكذب عند العلماء لا، الأحسن إيه لا نأخذ هذا الحديث لا نستطيع أن نأخذ به حتى في الفضائل، لأن الشبهة قائمة أنه قد يكون ماذا مكذوبا موضوعا، وهذا الموضوع خطير جدا لا تساهل فيه، النبي قال من حدث عني بحديث وهو يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين، بل بعضهم بالغ وكفر. وسيأتي هذا باختصار أيضا عند الحديث على الحديث الموضوع أو المصنوع والعياذ بالله. لكن في أحاديث كما قلنا بتكون بأسباب أخرى، فممكن هذه تنجبر، ممكن إيه تنجبر لو جاء من طرق أخرى كذا. ولذلك أيها الإخوة، بعض العلماء الذين أيضا إيش يقولون قاعدة، هناك قاعدة، الحديث الضعيف يتقوى بتعدد طرقه. هذه القاعدة ليست على إطلاقها، لا مش صحيح على إطلاقها. بدنا نشوف منشأ الضعف ما هو. إذا كان منشأ الضعف كذب الراوي لا يتقوى، بالعكس المنطقي أنه هذا كلما حتى كثرت طرقه يزداد ضعفا. أما الذي يكون سبب آخر كما قلنا، وخاصة إيش منشأه إيش الضبط أو شيء مشابه، يعني قد يكون مرميا هذا الراوي ببدعة، لكن البدعة لا يستحل بها الكذب، وتحدث الطرق يرتفع إيش إن شاء الله اليقين، يرتفع يقيننا أو اطمئناننا إيش لهائي بهذا الحديث. هذا الذي يتقوى. أما إذا كان إيش بسبب إيش كذب الراوي، هذا لا يتقوى. وطبعا بعض العلماء، والله نسيتك هذا يعني من زمان قرأته، بعض العلماء يعني أحسن ما يعرف طرق كثيرة، عشرات الطرق لحديث ثم قال ولم يزدد بها إلا ضعفا. أهل الكفار يمكن الحافظ العلائي ابن جلدي رحمة الله تعالى، المهم جمع طرق كثيرة جدا لحديث قال ولا يعني لم يزدد بها إلا ضعفا بهذه الطرق. واضح إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث والأخير ألا يعتقد عند العمل به ثبوته. طبعا ما تقول لي ضعيف، طيب لا تعتقد اعتقادا، ما تقولش هذا 100% النبي قال، أعوذ بالله يا أخي، لا تستطيع أن تنسب هذا إلى رسول الله، صحيح؟ حتى الحديث الصحيح الأحادي لا تستطيع أن تخطع بالنسبة للرسول، يقول أنا مستعد أباهل أن النبي قال، لا لا تستطيع. لكن هو من جهة الصناعة الحديثية حديث صحيح، يغلب على الظن أنه إيش؟ من قول الرسول أو فعله أو تقريره، لكن لا نستطيع أن نقطع، بخلاف المتواتر نقطع به، واضح؟ كذلك لا تستطيع إيش طبعا من باب أولى أن تقطع بماذا؟ بنسبة الضعيف إلى الرسول، وتقول أنا لا أنا أعتقد أن النبي قالوا هذا مية في المية، كيف ضعيف هذا يا أخي؟ ممنوع. ممنوع هي أن تعتقد إيش ثبوته على رسول الله عند العمل به، وإنما هي أنت متردد في ثبوته، تقول والله ممكن وممكن لا، وإحنا بنعمل على نيتنا إن شاء الله تعالى، وأخذنا إيش بأقوال العلماء، فنسأل الله أن يكتب لنا الأجر. هذا مقبول. هذه هي الشروط الثلاثة التي ذكرها العلماء، وهم جماهير العلماء كما قلنا، للعمل بالحديث الضعيف في الفضائل لا في الأحكام. أخيرا القول الثالث والأخير، قال لك لا يعمل به لا في الفضائل ولا في الأحكام البتة، وفي الصحيح والحسن عن المقبول غني أو غناء عنه. ما الذي يحوجنا؟ وهذا الرأي رأي مين؟ رأي الظاهرية، رأي ابن حزم رحمة الله عليه، ونصف طبعا إلى أبي بكر ابن العربي، وطبعا هو ظاهر مذهب من الشيخين البخاري ومسلم، لأنهما جرّا الصحيح والتزم ألا يذكر في كتابيهما إيش إلا ما صح عندهما، وترك مئات الآلاف من الأحاديث التي لم تصح، وبالذات مسلم. مسلم في مقدمته مخالفة على هذا قدم بمقدمة طويلة أصبحت تؤثر عنه واستشهد بها في كتب المصطلح أيضا، وأحيانا تنقل برمتها في التشنيع على الضعيف ورواة الضعف، كلام طويل وآثار وأدلة، شدد النكير جدا الإمام مسلم. فظاهر مذهب الشيخين أنهما لا يعملان إيش بالضعيف في أي شيء، هذا ظاهر مذهب الشيخين. وكما قلنا ابن حزم، ابن حزم صرح بهذا بشكل واضح جدا في الإحكام في أصول الأحكام رحمة الله على الجميع. أخيرا أيها الإخوة، الحديث الضعيف عند روايته لا يروى بصيغة إيش الجزم، ممنوع تقول إيش قال رسول الله، فعل رسول الله كذا كذا، ممنوع، كيف هذا ضعيف، وإنما يروى بصيغة ماذا؟ صيغة تمريض، لما بتسمعها أنت تفهم أن الحديث ماذا؟ ضعيف، يعني روية، روية صيغة تمريض هذه، يروى حكية يحكى نقل عن رسول الله، هذه الصيغة كلها اسمها صيغة تمريض. بس في مشكلة عادة. في مشكلة حقيقية في كتب الفقه وفي كتب التفسير، وأعظم من ذلك في كتب الحديث، وعلى لسان كثير من المحدثين للأسف يستعملون هذه الصيغة التمريضية في رواية الصحيح، يقول لك وهذا روي عن كذا، ويكون حديث في الصحيح، حتى المحدثون إيش وقعوا في هذا لم يلتزموا هذا الشيء، يعني ما في مشكلة. لكن طبعا العلماء الأثبات يعرفون هذا، عاد العالم الحافظ يستطيع إيش أن يعرف، المهم شو قال عنه روية ونقلة، بس هذا في الصحيحين ما في، هذا مجزوم به، لكن هو قال روية ما في مشكلة. لكن بشكل عام الحديث الضعيف المفروض إيش أمير وبصيغة التمريض. طبعا العكس لن يقع إلا بالجهلاء. الجاهل بيجي إيش يجزم بحديث ضعيف، قال رسول الله كذا، ما قال يا أخي، الحديث ضعيف أو شديد الضعف. لكن إيه العكس الذي وقع، أنه مستخدم صيغة التمريض في إيش في حديث مقبولة. أما أنه المحدثون الكبار أو المحدثون بشكل عام يستخدمون إيش يعني صيغة الجزم في الضعيف، لا، إلا أن يكون إيش صح لديهم، هذا شيء ثاني، أو حكموا بصحته. لكن كما قلنا المهم نبه على الشيء هذا. طيب نأتي الآن للقسم الثاني المضاعف، الحديث إيه المضاعف، وهذا أفرده ابن الجوزي. ما معنى أفرده ابن الجوزي؟ يعني قبل ابن الجوزي هذه القسمة غير معروفة، ما فيش ضعيف مضاعف، عندهم ضعيف. أجي ابن الجوزي قال لا، أنا في عندي شيء جديد بيختلف عن الضعيف وحسن مين مضاعف، فزادت القسمة. إن هذا معنى أفرده ابن الجوزي، فهمت من معنى الكلمة هذه؟ أفرده ابنه، يعني قبل أبي الفرج ابن الجوزي لا يمكن أن تعثر على مصطلح مضاعف، ما في مضاعف، في ضعيف. هو هذا قال لك لا. طب إيش مضاعف؟ الضعيف فهمناه، ما لم يستوفي شروط القبول أو ما نزل على رتبة الحسن، فما هو المضاعف؟ ابن الجوزي قال لك المضاعف هو الذي اختلف في تضعيفه، بعض ضعفه وبعضهم إيه لم يضعفه. مثل حديث أسماء. نعم. حديث أسماء. حديث حديث أسماء تبع اليدين. طيب فاللهم صل على سيدنا محمد. فالحديث دي المضاعف أيها الإخوة هو الذي اختلف في تضعيفه. الإمام السخاوي رحمة الله تعالى عليه صاحب فتح المغيث شرح ألفية الحديث، وهو من أوسع كتب الاصطلاح وأوعبها في 8 مجلدات، قال لك لا، أنا لدي شرط هنا، ما ينفعش يكون هي مضاعفة، أنا بدي أزيد على ابن الجوزي عشان يكون كلامه دقيقا يعني، وأي كلام غير دقيق. ما هو؟ لماذا طيب؟ لماذا؟ قال لك لأنه إيش تقريبا أي حديث ضعيف في خلاف، فإما لم يفترق لأن إيش الضعيف عن المضاعف والمضاعف عن الضعيف، فإيش استفدنا يعني؟ جبنا مصطلح جديد هيك من غير إيه، من غير مصداق؟ ما ينفعش. فالإمام السخاوي قال لك لا، أنا بدي أزيد على ابن الجوزي إيش؟ شرطا حتى إيش؟ يصبح المضاعف فعلا له كيان إيش؟ بحيائي، له كيان خاص به. ما هو؟ قال لك أن يختلف إيش؟ في تضعيفه بحيث إيش؟ يتساوى القولان سواء من غير ترجيح، أو يرجح التضعيف على ماذا؟ على نقيضه. في هذه الحالة بكون إيش؟ مضاعف. أما من غير هيك لا يتميز إيش؟ من الضعيف، لا يتميز من الضعيف. طيب لو سألنا سؤال، مين أعلى؟ مين أحسن حالة؟ الضعيف ولا المضاعف؟ لا طبعا المضاعف، لأنه في خلاف، يعني الاحتمال قائم أن يكون هذا إيش؟ الحديث مقبولا، ممكن يكون مقبول، لكن الضعيف ضعيف. وهكذا بحسب قسمة ابن الجوزي معناها كأنه بنفهم أنه الضعيف ما فيش في خلاف، معناها هذا غير صحيح، غير واقعي، كل ضعيف تقريبا في خلاف، صح؟ يعني كلامهم عشان هيك كان الأولى ألا يفرد هذا النوع بصراحة، الأحسن أنه كان معلش هالقصة تقول شو المضاعف؟ مش صحيح، الكلام هذا يعني غير كبير إيه؟ ولذلك أنت تقريبا في كتب التخريج لا تصطدم بهذا المصطلح، يقول لك مضاعف ما فيش، ما فيش واحد مضاعف، بس هذا موجود علماء، هو حر على المصطلح من عنده، بس يبدو أنه لم يلقى القبول، لأنه ما فيش فيه شروط الحياة هذا المصطلح، كما قلنا، يعني ما ذكره في المضاعف هو أصلا إيش؟ موجود متوفر في الضعيف. يعني مش هالشغلة، بس احنا ذكرنا عشان تفهموا ايش المضاعف لو مررتم او مر بكم هذا المصطلح. الحديث المتروك، الحديث المتروك هو اللي بيرويه واحد متهم بالكذب ايها الاخوة، وغير معروف الا من جهته، يعني كأنه تفرد ايش به، تفرد به وهو متهم بالكذب. متهم ايه بالكذب؟ ما في فرق بين كذاب ومتهم بالكذب طبعا، ومن شر حالا بالكذاب او الكذب، بس متهم بالكذب طبعا، التهم بالكذب يعني هل ثابت عليه مش ثابت عليه، في تهمه، في عليه شبهه انه هذا يكذب بخلاف الكذاب، عليك والعياذ بالله، خلاص يعني. فهذا قال الحديث يرويه متهم بالكذب وتفرد به ويخالف القواعد، يخالف ايه القواعد في شغله، يعني انا خطرت لي قبل فتره وبديت اعمل عليها ان شاء الله، واسال الله وادعو لي ان شاء الله، اسال الله اني ابدا اعيد قراءه الكتب الستة كلها، وبدأت بفضل الله بكذا، وبدي أستقري بإذن الله مضان هذا الشيء في كل كتب الستة، وهذا ولو صدر في درس الكتاب يكون شيئاً يعني متفردا بإذن الله. ما هو؟ لاحظت أنا ولاحظتها في الصحيح، حتى في البخاري وفي مسلم هناك أحاديث صحيحة وبعضها متفق عليه تخالف السنن، السنن الكونية والقدرية تخالفها، وهذا الحديث لابد أن يعاد النظر فيها من جديد، مستحيل. يعني مثلا تقرأ في البخاري أنه أول من حاض وأول ابتداء الحيض كان مع نساء بني إسرائيل، كلام لا يمكن يقبله عقل ولا عالم، صح ولا لا؟ لمخالفته لماذا؟ للسنن، ما فيش حبل وميلاد وتبيض يا أخي من غير حيض، شو الكلام هذا؟ فيه جسم مؤلم هنا، تخيل؟ فهذا يخالف مش القواعد كمان، يخالف السنن. فأنا بدعم التلصين إن شاء الله، بدها فترة طويل جدا، بدك تقرأ كل هذا المخالفة حوله 8000 حديث، بدك تقرأ كل هذا وتبدأ إيش دائما يعني تفرد هذه الأحاديث وحدها، هذا يخالف هذا يخالف، ويقع الكثير من سبحان الله يقع الكثير من مثال هذه الأحاديث. فلا بد أن يعاد النظر، لابد تقعد قاعدة الآن علمية. العلماء القدماء سبحان الله، هذا أعرف علماءنا طبعا هم فضلهم يعني ما شاء الله أعظم الفضل، ولكن الكمال لله تبارك وتعالى. في نقص منهج أحيانا، يتمحلون الأعضاء لأمثال هذه الأشياء، لعل ولعل ولعل المخطوط ولعل مش عارف، كلام فارغ كله بارد غير مقبول. وقرأ مثلا كلام الحافظ ابن حجر كيف تقرأ هذا الحديث، كله كلام غير مقبول أبدا. المقبول أن يرد الحديث بس، ما فيش الحيض موجود من أيام حواء معنا 100%، هذه مسألة هي سننية خلقية، فما تجيبليش أي حديث. وفي أحاديث كثيرة عاد في الفلك وفي النجوم. نعم طبعا أحسنت، هذا مما هي مما رد به على هذا الحديث. فضحكت بس إيش، ليش أنا ما أستخدمهاش؟ هذه حجة كبيرة، لأنه لا الآية غير صريحة. أنه ضحكت، في ناس قالت ضحكت مع أنه المشروع أنها حاضر، لكن مش قاطع إيه؟ لو قال حائل أصلحنا له زوجه، بس هذا إيش من بني إسرائيل عاد، لكن هذيك سارة لا مش من إسرائيل، لا يهودية ولا نصرانية، لكن غير هيك أنا ما أحتاج نص أصلا، هذه مسألة سننية، ما في مسألة سننية. حتى حديث أبي هريرة ولم يزل خلق إيش ينقص، إنه 60 ذراعا في السماء وبعدين ظلهم الناس ينقصوا، غير منطقي وغير سننية غير سننية. وهذه مسألة لها علاقة بالتغذية وبالصحة. إحنا الآن بنشوف إنه في أجيال طالعة أبنائنا وأحفادنا كذا أعظم منا أجسامنا وضخام فعلا جدا، حسب الصحة يختلف هذا الشيء، قضية غير سننية يعني. وبعدين بتشوف أنت إيه المومياءات هذه تعرف الفراعنة قبل 5000 سنة نفس الشيء، 170-176-180 سنتي زي شباب اليوم، وين كان 5000 سنة هذولا، وبحسب الدراسات الدينية كلها يعني من أيام الطفل لحد الآن 20000 سنة يعني، وهذا يقول أهل الكتاب وحتى مؤرخ المسلم، 5000 سنة مش قليل يعني، 5000 سنة ونفس الشيء. فالمهم في أشياء غير تخالف إيش السنن، ومعناها يعني بالطريقة هذه لآخر الدنيا بصير طول الإنسان إن شاء الله 20 سنتيمتر يعني، مش صحيح. في أشياء تخالف السنن، وحتى الوضوء وين تغيب الشمس هذه بتروح تنزل وتأتي تحت العجم، بس هذا إيش فيه نظر، بس في مشكلة في السند حتى. المهم هذه قضية ثانية، فبنقول إيش ويخالف أيضا هي القواعد المعلومة. طيب هو ليس متهما بالكذب، ولكن يكذب في كلام إيش الناس في الكلام العادي، وما ثبتش عليه أنه يكذب إيش في كلام الرسول. طبعا هذه ممكنة يعني، في احتمال عقل أنه نعم إنسان إذا تحدث كبالغ يزيد ينقص ممكن، لكن لما نسأل أمر للدين لا يتقي الله بخاف. العكس هو غير ممكن، أنه إنسان يكذب إيش على الرسول ويصدق في كلام الدنيا، مستحيل. اللي بتجرى يكسر هذا الحد ويكذب على الله وعلى رسوله أكبر كذاب في كلام الناس، صح؟ وإحنا وجدنا مخالفة منهجية لدى تقريبا أكثر المؤرخين والدارسين أيضا في هذه المسألة، قال لك هذا إيش هذا فعلا يعني واحد من حذكر اسمه. المهم الرجل يضع الأحاديث وكذاب ومتهم بالزندقة والعياذ بالله بالزندقة عند ابن حبان وكذا وكذا لآخره. طيب يعني يكذب على رسول، هذا كذاب كبير أرض، قال لك أرض كثير، ولكن في التاريخ والسير ممتاز علامة كبير مخبي. أي منهج هذا يعني؟ أي منهج إنسان أنت تقول إنه يكذب على رسول الله، بدي أخذ تاريخ الإسلام منه؟ هذا مش لا يمكن أخذ منه ولا حرفة، انتهى خلاص بشطب عليه. هذا مش منطقي. الأول منطق شوي، إنه هو إيش يكذب في كلام الناس، احتمال أن لا يكذب في كلام الرسول واحتمال أن يكذب، بس مش قطعي. العكس يختلف تماما، إنسان كذب على الرسول بالحي والقطع أنه يكذب إيش في كلام الناس، ما في كلام هنا. أيضا هذا وجدنا فيها المخالفة المنهجية، واضح إن شاء الله. طيب هذا الحديث اسمه إيش؟ المتروك، بعضهم يسميه المنكر، الحديث المنكر. أعتقد تعرضنا للمنكر بس باختصار زمان. إيش المنكر؟ ويقابله ماذا؟ منكر معروف، صح؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المنكر في حديث الحديث المعروف والحديث المنكر. الحديث المنكر هو الحديث الذي لم يرويه إلا واحد. لا هذاك الفرد، دخلنا في الفرد وفي الغريب وكذا، مش هذا هو المقصود. لا، المنكر حديث رواه إيش؟ ضعيف. الراوي تبعه مش ثقة، مش مقبول، لكن هو ضعيف، خالف به إيش؟ خالف به المقبول، فبنقول عنه منكر. اللي أجى به المقبول خالف به الضعيف بنسميه إيش؟ المعروف. المهم هذا سيأتي أيضا بحيالي إن شاء الله نشوفها، في خلاف طبعا في تعريفي، بس هذا في تعريف سائد وشائع. هذا الحديث يسمى عند بعض العلماء بالمنكر، يعني المنكر أي والمتروك اسمان لمسمى واحد عند بعض العلماء. نأتي الحديث أي المطروح، أيضا هذا مما أفرده الإمام الذهبي، أفرده الإمام أي الذهبي، قال لك ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع. يعني مين أحسن، هو ولا الضعيف؟ الضعيف أحسن. لكن مين أحسن، هو ولا الموضوع؟ هو أحسن. فبصير عندنا شر المراتب الإيش؟ الموضوع، ثم المطروح، ثم الضعيف. إذن هذا إيه الترتيب عندنا في الأول، إيش الموضوع، هذا أقل شيء والعياذ بالله في الدرك الأسفل، وبعدين عندنا إيش المطروح، أحسن شوي من الموضوع لكن أقل من إيش من الضعيف. ورأى بعضهم أنه الحديث المطروح السابق، قال برضو نفس الشيء زي المطروح. يعني نأتي الحديث الموضوع، وهذا كلام يطول فيه جدا، بس ما أعتقدش نحتاج إيه نطول الكلام. باختصار هو إيش، هو غير حديث في الأصل، هو غير حديث كيف، ولكن سماه العلماء حديثا، سموا الحديث الموضوع تجوزا تسمحا. لماذا؟ لأن من اعتفكه واختلقه سماه ماذا؟ حديثا، ونسبه إلى الرسول، أو لأنه حديث بشر مش حديث إيه رسول شارع عليه السلام. المهم لكن هكذا سموه الحديث، وإذا نقول حديث الموضوع هنا أنه كذب، ليس الحديث أصلا، فهو المكذوب المختلق المصنوع، هاي معناه مكذوب مختلق مصنوع والعياذ بالله. وهذا شر أنواع الأحاديث والعياذ بالله أبدا. وهذا اللي قال فيه الرسول إيش، فهو أحد الكذبين، وهو الذي قال فيه أيضا من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال عبد الله بن الزبير لأبيه الزبير العوام، والزبير أحد عشر مبشرين بالجنة حواري الرسول، قال له يا أبتي، وهذا في البخاري، ما لي لا أراك تحدث كما يحدث أصحابك، قليل جدا بتكلم عن الرسول، قليل وقال الرسول ما في قليل. قال لا أفعل، وقد سمعته يقول من كذب علي، وفي رواية قال ولم أسمعه يقول متعمدا، يعني هذا حتى زيادة ما سمعتهاش، النبي قال من كذب علي، يعني حتى متعمدا هذه تعطينا فسحة، إني يعني ولكن أخطأت، قال لا ما سمعتوش غير متعمدا، فيصبح الأمر إيش أضيق، من كذب علي قال معناها كأنها إيش عامة الآن، متعمدا أو خاطئا، فإياك انتبه المسألة بتخوف. لذلك كان عبد الله بن مسعود أحيانا لما يتحدث عن الرسول كان يعرف وكان يرتجف، تصور يرتجف ويصفر وجهه، تعالوه الرحضاء يصير في حالة عظيمة جدا جدا، كما روى عمرو الميمون التابع الجليل يقول أو مثل هذا أو قريبا من هذا، يعني قال يمكن بهالمعنى هذا قريب من هذا، هي أنا هيك خايف جدا، المسألة بتخوف كذب على الرسول. فالزبير ما كانت حديث قليل جدا جدا، قال بعدما سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده، يعني يحجز له مكان إيه في جهنم، يعني من الحين يحجز مضمون له هذا، إياك والكذب على رسول الله شيء يخوف. فلا أنا لا إيش دخلني في المشكلة هذه، فكانوا يتورعون جدا. لذلك الصحابة يعني إيه ما كانوا يكثرون إيش كثرة إيه أن أتبعدهم من التحديث، كانوا بخاف بتورعوا كبار الصحابة. فاللهم صل على سيدنا محمد. الحديث الموضوع طبعا زي ما قلنا إيه ممنوع على أي واحد، سواء كان عالما بالحديث أو فقيها أو متكلما أو متصوفا أو حتى واعظا، يحرم شرعا أن يرويه وأن يذكره وأن يعظ به وأن وأن، إلا أن يفعل على سبيل ماذا؟ التعليم. يا جماعة في أحاديث موضوعة كالحديث الذي يقول بالإسناد الكاذب كذا كذا قال رسول الله، هذا موضوع التعليم، هذا هذا شيء ثاني، يعني يذكره لكي يحذر الناس منه، كينا يحذر الناس منه، لكن هو يعلم أنه موضوع يذكره وكذا، حتى في الفضائل في الترغيب والترهيب والعياذ بالله يتبوأ مقعده من النار، هذا أحد الكذبين ممنوع لا يجوز أبدا. ابن الجوزي رحمة الله عليه يعني شنع في كتبه جدا على هؤلاء الذين يرون الأحاديث الموضوعة ويحشون بها كتبهم، وخاصة الإمام الغزالي وأخي أحمد الغزالي تكلم كلام غريب، وابن الجوزي أيضا إيش لا يقل عنهما إن لم يكن أولى منهما بالذم، كتبه الوعظية كالتبصرة والمدهش وذم الهوى ونحن قرأناها ونعرفها محشوة بالأحاديث الضعيفة والموضوع التي لا تعرف أصلا بالمئات. وابن الأثير سجل هذا، ابن الأثير قال المفروض يتحدث عن نفسه، يتحدث عن الغزالي، قال وانت طيب كتبك ملآنة بهذا الشيء يا أخي، طب لماذا؟ غريب يعني تنتقد علماء الثانيين وانت واقع في هذا الشيء، كتبه الوعظية مليئة بالموضوع مع أنه متشدد جدا. وأيضا هو ابن الجوزي متسامح ومتساهل في الحكم على أحاديث ثابتة ومقبولة بأنها موضوعة، كمان موضوع أولى. لذلك وقع في كتاب، عنده كتاب اسمه الموضوعات ذكرته هنا، وقع فيه حديثان، حديث في صحيح البخاري ذكرها على أنه موضوع، غفلة سبحان الله. وحديث آخر في مسلم على أنها موضوع، وعشرات الأحاديث في السنن ومسند أحمد ذكر أنها موضوعة وهي مقبولة. وقد رد الإمام ابن حجر كما ذكرت في الدرس السابق تقريبا في كتابه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد كل ما ذكره ابن الجوزي من أحاديث المسند وحكم عليه بالوضع، وأثبت ابن حجر أنها ليست موضوعة كلها، فهل تساهل؟ لذلك لا يعتمد على كتاب إيش؟ ابن الجوزي في ماذا؟ في الموضوعات، بدك تخاف. هذا المفروض إيه اللي يتعامل معاه علماء كبار في الحديث، أنت لا ما ينفعش، لأنه حيغشك. ذكر حديث مقبول على أنه موضوع، ما ينفعش يعني، هو واسع إيه الخطو المتساهل في الحكم إيه بالوضع على حديث مقبولة، فهذا الكتاب مش عمدة. حتقولك قبل أن نكمل هذه الجملة، إيه السبب الوضع؟ أسباب الوضع كثيرة، أسباب علمية وأسباب سياسية. أسباب علمية نصرة للمذاهب إيه العقدية، فعندك إيه أهل السنة ألفوا حديث طبعاً لم نبرأ من هذا، في ذم إيش المرجئة، في ذم الشيعة، في ذم المعتزلة، في ذم القدرية، وذكرهم بالأسامي كان أي شو كلام ليس الفارغ هذا مذكور هكذا قال يعني القدرية المعتزلة المرجئة شو النبي كان يعرفهم بذكرهم بالاسم الكلام كلام فارغ حديث موضوعة مش بعيد النبي الله أطلعوا بس ما بسميهم بالاسم هيك مش عادة مش طريقة النبي على فكرة يعمل هيك وهي الحديث موضوع معروف أنها موضوعة والعكس صحيح طبعا الشيعة ألفوا حديث إيش في ذم الآخرين وفي مذهبهم المعتزلة نفس الشيء الخوارج قصة غريبة عجيبة هذه الاختلاف العقدي إيه أوجب إيش أمثال هذه الموضوعات للأسف الشيء وهلك إيه به من هلك الاختلاف الفرعي هذول ألفوا إيه حديث في إيش في مدح إمامهم وإن النبي بشر به وقال حكون كذا كذا واسمه مش عارف إيه نص صحيح راحوا إيه الآخرون قال لك لا النبي هو ذكره قال ما في أضر على أمتي من رجل اسمه النعمان قال عن أبي حنيفة ذكروا الاسم النبي نعم بالاسم النعمان قال ذكر مش كذا وهكذا يعني كلام فارغ في حديث ثابتة يعني وهكذا يعني يمكن أن تكون مقبولة إنه لن يعين يوشك أن يضرب الناس قال لك أكباد الإبل فلا يدون أعلم من عالم المدينة عالم بظهر المدينة جي حكم عالم كبير من هو عالم هل هو الشافعي هل هو مالك هل هو ابن عيينة كان في مكه ابن عيينة سؤال فقال مالك قال أنا فظن أن هذا مالك في أخرون قالوا لا هذا الشافعي قريش كلام قال لك عالم قريش يملأ الأرض علما المهم أشياء زي هذه في أسباب سياسية تعرفون انتم في الحروب والاختلاف الرسالات طلعت احاديث كثيره جدا جدا في اسباب والعياذ بالله ايها الاخوه كمان لها علاقه ايش بكره الاسلام وشنان اهلي هؤلاء الزنادقه وضعوا احاديث لكي يزلزلوا قناعه المسلمين بدينهم هتقول كيف عندهم كخطه يعني الخطه هذه لا تزال فاعله الى اليوم على فكره ايها الاخوه الى اليوم حسب الله ونعم الوكيل تعرف كيف زي هيك الفوا اساطير والفوا خرافات ونسبوها للنبي إنه مش عارف إيه ومن عرقها خلق كذا وعمل كذا وطلع من النور أربعة أقسام وكل قسم خلق منه كذا كذا هذا كله نور محمد والمسلمين بيحبوا شغلته وعلى فكرة لليوم أنا بأضمن هذا الشيء يعني جربته بشوفه لليوم جيب حديث أنت محترم هيك سطرين وقوي جدا يكون وعميق وبليغ وفصيح الناس ما يحبوهش جيب دعاء للنبي أخي دعاء النبي كان يدعوه ما يحبوهش جيب أدعية مبتدعة وفي كلمات عجيبة غريبة هيك مركبة لسيدي فلان الفلاني قدس الله وزره أعطيني أكتب هذا من وين جبتوا هذا وبعملوا أوراق لهم بيحبوها جيبوا حديث موضوع زي ما أقول إيش إنه كيف الله خلق الكون كله من نور محمد أول ما خلق النور محمدي وبعدين قسموا أربعة أقسام وأربع صفحات طلعت هذا الحديث أربع صفحات حتلاقيه أنت شرح المواهب أربع صفحات فإن الله بينبسطوا حين جدوا حين هبلوا هذه العظمة يا أخي مش صحيح كل كلام فارغ بدهم خرافات صاروا بدهم ميثولوجيا يونانية يتحرك خيالهم الخاص لأنه خيالهم بيجي جامد العب بخيالك تروح انت خليك شاعر اعمل روايات ورجيني خيالك الشاطر مش في الدين انت تتخيل قاعد انت مش عاجبهم بدهم شغلات حتى قصة القرآن الكريم لو بدنا نذكرها ونشرحها زي ما القرآن بده اياها مش حتلاقي من الناس القرآن بده منها العبرة كانت القصتين عبرة بده العبرة تفهم انت لا بدك قصة بدك رواية ديكنز بدك رواية وبدك إسرائيليات فيها مليانة طبعا ولذلك لم ينجو من هذه الإسرائيليات إلا من حسم الله ابن كثير نفس الشيء الإمام القرطبي في أول تفسيري وابن كثير قال لك أنا مش هتعرض للإسرائيليات هذه أفسدة العلم والدين ودب بكتابه إسرائيليات وعلم إسرائيليات طب ليش ما بكترش ما بكترش القوم الإغراء هو بحب شيء الناس بتحب الشيء هذا بعطي العلم هيك يعني نوع الجمال بديش إياها يا أخي بديش الجمال هذا كله هذا خرب لي مخي خرب مخ الأمة الإسلامية للأحاديث المكذوبة والإسرائيليات والكلام الفارغ الحديث الفارغ هذا كله حتى الصحابة تورطوا الورطة هذه ابن عباس أبو هريرة تورطوا وأخذوا عن أهل الكتاب في صحيح مسلم في صحيح مسلم، مسلم روى هذا هو عن أحد التابعين الأجلاء، قال اتقوا الله وتحفظوا في الحديث عن رسول الله، فإني كنت أجلس إلى أبي هريرة، قال أنا صار معي الكلام هذا، مسلم يروي هذا، أجلس إلى أبي هريرة يحدثنا عن الرسول ويحدثنا عن كعب الأحبار، فأرى الرجل كان معي يجعل ما سمعه من حديث أبي هريرة عن رسول الله إلى كعب الأحبار، وما ينسبه إلى كعب الأحبار إلى رسول الله، وقال ودخل الخبط في الدين، وقال يتابع جليل روى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنه يقول الكلام هذا كعب الأحبار قاله، لأن الإنسان يسهو من وين يغلط من التفسح حاله من بعض الصحابة أبو هريرة بن عباس يروي الإسرائيلية، ما بديش الإسرائيلية من أصلي يا أخي، فكر من هذه كلها، فكر من هذه الإسرائيليات مبدئها، فهذه الإسرائيليات أثرت كثير جدا عندنا في الحديث في الفقه في التفسير في أشياء كثيرة للأسف الشديد، فهذه لعبة الزنادقة من زمان أيها الأخوة، لأن الزنادقة ما حطوش الحديث من الله غير موجود أبدا، ما حطوش أحاديث محمد كذاب أبدا، ما حطوش أحاديث القرآن إيش غير معجز أبدا، حطوا أحاديث أن ربنا بالعكس قدرته تدفع العجب تدفع المستحيل، أن محمد هذا أعظم مما تتخيل بكثير بالعكس من نور وخلق الله أقوام كلها، تقول ليش هذا زنديق هذا، لأنه هو وضع أشياء هو يعرف بعقله أنها غير مقبولة بالعقل، أي إنسان بيحترم عقله وبيحترم رشده مش حيقبلها، وإذا هذا الدين أنا بديش الدين هذا، وهذا خطة الزنادقة، شفتوا كيف اليوم بيلعبوا نفس اللعبة الزنادقة، على فكرة الدين يعرض بطريقة معينة هتخلي كل إنسان واعي وكل إنسان بيحترم عقله إذا هذا الدين بديش إياه، إذا هذول هم العلماء الدين أنا مش بديش الزنادقة كله، طبعا حبة هلافيت بصراحة إلا ما رحم الله منهم، حبة أغبياء ولا ثاني حاجة، وبيطلعوا بيتكلموا بيقولوا متقروطين وفرحانين والناس مبسوطة عليهم، أي إنسان بيحترم نفسه يمكن يقنع بهم ولا يمكن يحترم الإسلام اللي بعضوه، أي إسلام هذا، وبتكلموا في كل شيء من التربية للتاريخ لعلم النفس مش عارف عن خبراء حتى في التربية، أي شيء تكلمنا كيف تربية الأولاد هو مش فاهم حاجة ولا بيعرف حتى ويربي أمه إيه أبدا، وبتكلموا في التربية في كل شيء ما عندوش أي خبرة أصلا في كل شيء بيتكلم، فحسبي الله على كل شيء. طيب فالأسباب كثيرة أيها الأخوة، من علامات الحديث الموضوع بدنا نعرف علاماته زي ما قلنا مخالفته للسنة الكونية، أي واحد مخالفته للقواطع الشرعية أو العقلية، بنتأكد أنه حديث برضه هي موضوع مكذوب، يخالف القواطع يخالف نص الكتاب أو متواتر السنة، ثلاثة أيها الأخوة بلاغته كان في رك وابتذال وابتذل ينبو عنه السمع الصحيح والفهم الصريح، مش ممكن تتقبل أنت، فنعرف هذا مش حديث كما قال ماوردي دائما الحديث النبوي عليه من فحولة النبوة، تحسه كلام فحل هذا خرج من مشكاة النبوة، هذا كلام يا أخي بصراحة أحيانا بقرأ حديث كنت ورصة والله أخاف الإحياء مباشرة أقول الحديث يستحيل يكون حديث النبي لأنه اللغة العربية رقيقة يستحيل يعني أنا ما أودش أنا أعبر بالتعبير هذا بصراحة كيف نبي هذا التعبير النبي هذا تطلع تقول لك لا أصل الأول مش أقول الحمد لله طبعا هذا كلام النبي شحاف كلام تحسه كلام وكلام مولدين مثل التمثيلية في اليوم التاريخية تطلع في التلفزيون العربي والله العظيم قال بيجيب لك عن ابن رشد بتكلم بلغة إيش بلغة ريف مثلا البلد الفلاني في القرن العشرين يا أخي كيف إيش كلام هذا يجيب لك التمثيلية عن المأمون بتكلم كلام ولا عرف المأمون ما بيعرفوش إلا ابن القرن العشرين برضه عبارات مولدة في القرن العشرين كيف هذا نفهم أن هذا كلام فارغ هذا كذب هذا أنت مألف لي عندك الكلمات هذا كل السابق كل سنة المكذوب هذا كذا في الحديث النبوي يمكن النبي يتكلم هالركة هذه والابتداء هذا وأفصح من نطق الضار عليه السلام صح ولا طيب ترتيب أيها الإخوة ثواب عظيم على عمل إيش صغير جدا يعني عمل بسيط أنك تقول كذا مئة مرة مثلا لو قلت هالكلمة مئة مرة خلاص يغفر لك وتشفع في كذا والنبي يشفع فيك وتدخل الجنة في عليين مع النبي عليه يا حبيبي على شغل عشر مرات مش ممكن النبي يقول كلام هذا يا أخي دي أصعب من هيك النبي قال ألا إن سلعة الله الجنة النبي قال عملية بتخوف الله قال فمن زحزح عن النار فتقول لي شغلة قول خمس دقائق أدخل الجنة وخلاص مسوقها كله مش صحيح يا أخي بتشك فيها شرف هذه وتطلع حديث مكذوبة حديث موضوع قبل تسع سنوات جاني رجل سفير هنا فاضل قال لي إيش أكثر الحديث هذه ألقيت نظرة مباشرة قلت هذا كله كذب طبعا أنا قرأت الحمد لله كتبا في الحديث الموضوع مش كتاب واحد كتب كثيرة أكثر هذا قرأت بفضل الله وأعرف حديث الموضوع بعرفه يعني قلت له هذا بس ما مرش علي بالمرة وأنا أعتقد وعارف وين توزع هذه في الأمم المتحدة هنا في الأمم يعني أكيد في أصابع يهودية صليبية كبيرة على المستوى بيشتغلوا الكلام هذا قلت له خطة مستمرة خطة مستمرة لتخريب الدين من الداخل مرة عن طريق الرسومات والله وقع بالبصمة الصفراء العظيم على إيش على بيضة على مش عارف خريط نحل على أشجار في بافاريا، كلام فارغ كله، هذا كله شغل زنادقة في الداخل وفي الخارج. وفي الأمم المتحدة أحد اللي وإذا قال كذا كذا إذا أصبح ويبنى له مش عارف فيه ويدخل كذا كذا ويشفع فيه كذا، يعني الشغل ولا الشهيد طبعا ولا الشهيد، نص صفحة حديث واحد في الطرق كله كذب. وهذا ما مرش عليه، هذا موضوع طبعا بس ما مرش عليه كمان، موضوع الآن هذا سقط الآن، الله أعلم وين سقط هذا، في تل أبيب ولا في واشنطن ولا وين سقوه كلام. ويلا خش على أم الأبلاد، لأن عارفينهم على فكرة، والله العظيم أقسم بالله عارفينهم هذول، والله عارفين أكثر مما نعرف أنفسنا، أنا أحلف بالله عارفين مليح وعارفين مستوانا وعارفين تفكيرنا وعارفين منهجنا وبشتغلوا عنا مليح، مبسوطينهم معنا مبسوطين جدا، مش حياة أحسن من هذه الفرصة مع أمة زي هذه، حسبي الله ونعم الوكيل. فالزلمة قال لي والله بقدر أوزعها وكذا، وقلت أكسب فيها الأجر وسفير ومصلي وسمي خزنة، ما في أي رد العلم زي ما نقولش. فمزقها قلت له مزقها أمه، وحكايه هذه مفاتيح القبر الرسول ها، وحامل مفاتيح ايش؟ احمد الشيخ احمد ها، يعني انا ولدت معناها اول ما بدينا نعرف نقرا ونكتب هذا الكلام وزعوه كل سنه عندنا كانوا مخيماتنا هناك في انصراد، طلع بوزع في النمسا كمان، الله مش ممكن. وطبعا في مصر في الكويت في السعوديه في كل مكان، وافتى فيها الشيخ قرضه وافتى الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول لك هذا الكلام كذب كذب، يعني معناه طب مين القوه العجيبه هذه اللي بتوزع هذا الشيء على كل مختلف دول العالم الاسلامي مش عربي، حتى في اوروبا انت وزع وفي الاونو برضه كذا، تفضل وزع وزع وين كذا، مين انتم؟ مين انتم؟ وين القوه؟ يا اخوان احنا غير متروكين، انا بقول لكم هذه الامه غير متروكه والله العظيم، بس يعني بهالسخافه هذه الى هذا المستوى، لانه هذا فعلا مستوى هم عارفين انه هذا بينفع وبينفع كثير وفي ناس بيعملوها. فنعود الى حديث الموضوع، هذه لعبه الزنادقه اللي ما زالت مستمره الى اليوم، فبدنا نحذر منها، من لعبه ايه؟ الزندقة هذه والدس على الدين العظيم. فطبعا هنا ذكرنا ايه مجموعة مصنفات ايها الاخوة، هذه المصنفات المذكورة هنا هي كتب جمع فيها العلماء ما انتهى اليه علمهم وبحثهم من الاحاديث الموضوعة، جمعوها نصحا للأمة ايش؟ بالتحذير منها انه انتبهوا. فانت الان مثلا تسمع حديث بتروح على الفوائد المجموعة للعلامة اي محمد علي الشوكاني، كتاب جيد بصراحة جمع فيه مئات الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، بتفتح بتلاقي خلاص تعرف أنها موضوع تكفى شره إن شاء الله، وهكذا. أو بقية في هذه الكتب، كتاب ابن عراق الكناني، كتاب ابن القيم الجوزية، ابن الجوزي ما قلنا حذرنا من كتابه أقول أنه إيش حكم على بعض الأحاديث للأسف، اللي قال المصنوعة من أوسع الكتب في مجلدين كبار الإمام السيوطي، لكن أيضا إيش يؤخذ عليه أنه أحيانا إيش بحاول السيوطي رحمه الله عليه على عادته أنه يعني إيش يرد عن بعض الأحاديث ويحكم إيش لها لا بأنها مقبولة، وقد حكم الأكثرون بأنها موضوع عنده المنزحة عكس مين ابن الجوزي يكون صحيح مقبول يقول هذا موضوع، السيوطي لا حديث موضوع عنده الأكثر محدثين بحاول هو بجهد وبجاهد إنه إيش يثبت أنه إيش لا مقبول، لكن هو أفضل من كتاب إيش ابن الجوزي بلا شك وأجمع أيها الإخوة. المهم فهذه مجموعة كتب، يعني لو أي واحد فيكم اقتنى واحدا منها إن شاء الله يعني يكفي. طيب اللهم صل على محمد. نأتي الآن إلى علوم المتن، ما فيش كلام كثير، علوم المتن كثيرة أيها الأخوة وتقسم باعتبارات، اليوم هنتحدث عن اعتبار واحد اللي هو اعتبار القائد، اعتبار إيه؟ القائد، مش هنتحدث عن القرآن، لماذا؟ لأن هذا علم حديث فمش هنقول القرآن، وإلا إن شاء الله المتن هو كلام رب العالمين. طيب إيش في كلام رب العالمين آخر غير القرآن؟ الحديث القدسي، إذا هذا أول قسم باعتبار قائله الحديث القدسي، وهو ماذا؟ ما أضيف إلى النبي وأسنده إلى ربه يرويه عن ربه ويقال فيها عن رسول الله فيما رواه فيما يرويه عن ربه، تقول فيه قال رب العزة يقول الله قال الله إلى آخره، ويسمى الحديث الإلهي أيضا كما يسمى الحديث الرباني، كما يسمى الحديث الرباني. طبعا إيش الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟ مبحث آخر هذا، وأعتقد أنكم تعلمون ذلك، القرآن موحى بلفظه ومعناه، أما الحديث القدسي موحى إيش بمعناه واللفظ من عند رسول الله، قرآن معجز هذا غير معجز، قرآن متواتر هذا غير متواتر، بل منه الصحيح والحسن والضعيف والمكذوب، والأحاديث القدسية الشائعة على ألسنة وجميل سبحان الله أكثرها مكذوب، حديث جميل هيك بحبه مكذوب للأسف الشديد، ملها أصل مكذوبة، فلا بد أن يحذر من الإنسان هذا الكذب على رب العالمين، مش على الرسول، على رب العالمين كمان، شيء بخوف يعني شيء بخوف. القرآن متعبد به هذا غير متعبد بها، هذه جملة الفروق بينها على جهة الاستعجال. شرحنا طرفا من الأحاديث القدسية إيش في دروس رمضان بين الترويحات. الحديث المرفوع سبق أيضا التعريف به، هم باعتبار قائله إذا كان قائل رب العالمين، المرفوع ما هو المرفوع؟ ما أضيف إلى الرسول خاصة من قول أو فعل أو تقرير أو وصف كما ذكرنا، هذا سموه المرفوع. فهي بتسمع إيه يعني عن أبي هريرة عن رسول الله مرفوع، عن أبي هريرة سمعت الرسول مرفوع، عن أبي هريرة قال رسول الله مرفوع، عن أبي هريرة لا نعلمه إلا رفعه، لا نعلمه إلا يرفعه، عن أبي هريرة مرفوع عن معناها برضو من كلام إيش أو فعل أو إخلال الرسول، هيك هذا السياق كلها. يعني عن أبي هريرة قال قال صلى، عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله يقول، عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال، هذا كله اسمه إيه مرفوع واضح. عن أبي هريرة يرفعه، لا نعلمه إلا رفعه، لا نعلمه إلا يرفعه، عن أبي هريرة مرفوعا، كل هذا معنى برضو الحديث إيه مرفوع، يعني من كلام أو قول أو فعل أو إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لما نقول حديث مرفوع، هل يعني هذه الكلمة بمجردها تفهمكم أنه صحيح؟ لا، مرفوع قد يكون إيش كمان موضوعا، طبعا يعني في موضوع منسوب لعلي فقط من كلام علي وكذب علي بقالوش، وفي إيه موضوع منسوب للنبي يعني مرفوع لكن هذا إيش برضو كذب، وفي مرفوع يكون إيش صحيحا ومتواترا يكون حسنا يكون ضعيفا، في مرفوع يكون متصلا إسناده متصل، في يكون إيش مرسلا من كلام التابعي، في انقطاع معلقا، البخاري مليء بالمعلقات كثير معلقات بالمئات معلق، يكون إيه مقطوعا من كلام إيش التابعي أو منقطعا، يعني في انقطاع في أي موضع، وهذا كله إيش يكون مرفوع. فكلمة إنه مرفوع مش معناه إنه صحيح، انتبهوا، منه ومنه، منه المتصل ومنه المنقطع ومنه المقبول ومنه المردود باختصار بكلمة جامعة. طيب هذا إيه المرفوع، الموقوف إيش الموقوف بس ولم يتجاوز به، يعني وقفنا به عند الصحابي، عن قال حدثنا قال أخبر عن ابن عباس قال، إيش ومين قال ابن عباس قال، مش النبي اللي قال، هذا كلام ابن عباس، اسم الحديث هذا إيش الموقوف. ولما نقول موقوف معناها إيش على الصحابي، قد يوقف على غير الصحابي لكن لابد أن يقيد، إذا قلنا في الموقوف معناها خلاص الصحابي، لكن إذا قلنا إيش وقفه فلان على عطاء معنى هذا موقوف على التابع، على عطاء بن أبي رباح وقفه على طاووس اليماني، لازم نقول لي وقفه على طاووس أو موقوف على طاووس طيب هيك. لكن لما نقول في الحديث الموقوف بنفهم أنه موقوف على مين، على الصحابي، إن كان غير صحابي لابد أن يقيد على فلان الفلاني، فنفهم واضح هذا اسمه إيه الموقوف. اختلف العلماء في حجية إيش الموقوف على النحو الذي ذكرنا هنا أيها الإخوة، لكن في مسألة مهمة، الموقوف أحيانا قد يأخذ حكم المرفوع، طبعا كيف موقوف يأخذ حكم المرفوع إذا كان لا مدخل للعقل والاجتهاد والقياس والرأي فيه، يعني قال علي كذا كذا وكلام عقيدة مثلا، إخبار عن الغيب عن المغيبات من وين جابوا عليها، مستحيل إلا أن يقول الدليل أنه إيش مأخوذ من الإسرائيليات، فنحن نقول مش مرفوع على الإسرائيليات صح، علم أو ما فيش عن الإسرائيليات، لكن عندنا إيه مشكلة مع مين، مع أبي هريرة ومع ابن عباس، هذول الاثنين بالذات أخذوا إيش من الإسرائيليات، أخذوا إيه من الإسرائيليات، فعندنا مشكلة هنا. لكن ما عدا ذلك إذا كان لا مدخل للعقل والاجتهاد والقياس والرأي فيه فبده يكون له حكم ماذا، وهذا تجدونه كثيرا، والحديث وإن كان موقوفا إلا أنه إيه له حكم المرفوع، إذ لا مدخل إيه للرأي في إيه في موضوعه، مستحيل هذا الكلام يقول جابوا علي ولا عمر ولا أبو بكر الرسول، مستحيل هذا لابد أن يكون سمعه من النبي، لابد فيأخذ حكم إيه المرفوع، أو الصحابي نفسه يقول لك يعني إيش يقول لك كنا نفعل كذا كذا، أنت لما تسمع صحابه يقول لك كنا إيش تفهم منها، يعني إنه عزمان الرسول يعني صح ولا لا، أو بتفهم منها أن هذا أمر موطأ ثابت مشهور بين الصحابة تقريبا جميعا، إنه هذا من السنن الهدى المشهورة على الرسول بيننا، كنا نفعل كذا، كنا نتحامى كذا، نتجافى كذا، فنفهم هذا معنى إيش من الأشياء الموطأة بينهم، فيأخذ حكم إيش المرفوع، يأخذ حكم إيه المرفوع أيها الإخوة، أو يصرح كما قلنا قبل قليل في المرفوع يقول لك يعني إيش عن ابن عباس ينميه، شو ينميه، نما الخبر يعني بلغ به إيش أصله، ينميه إلى رسول الله يرفعه، طب خلاص صرح به تقول يرفعه عن ابن عباس يرفعه ينمي أو رواية لنا ابن عباس بروي، فهذا طبعا أصبح إيش أصبح مرفوعا، أصبح مرفوعا. نعم الإمام أحمد في إحدى الروايتين والإمام مالك احتجوا إيش بالحديث الموقوف، يعني عندهم إيه مذهب الصحابي رأي الصحابي اجتهاد الصحابي فعل الصحابي حجة عندهم إيه، لكن طبعا لها مرتبة، متأخر عن ماذا، عن السنة، عن مرفوع متأخر طبعا إيش عن الكتاب الإمام هي الشافعي يقول لك لا ليس حجة الموقوف ليس حجة، وبعض الأحناف أيضا، إذا معناها يفهم منه أنه بعض الأحناف قالوا أيضا إيش الموقوف حجة، نعم هذا موجود في الأصول الحنفية، وبعضهم قال لا ليس إيه ليس حجة، طبعا الأشبه أيها الإخوة إذا فعلا موقوف موقوف لا الأشبه أنه ليس حجة، لماذا؟ لأن الصحابة شأن في هذا كشأن علماء الأمة، اختلفوا صحيح؟ اختلفت اجتهاداتهم، اجتهدوا مثل اجتهاد واختلفوا، ما المشكلة يعني؟ لكن بعض العلماء قيد قال لك احنا ممكن نخالف أي صحابي في اجتهاده، ولكن لا نخرج عن ماذا؟ عن مجموع اجتهاداتهم ونحدث قولا جديدا. بمعنى أنه إذا كان للصحابة في أي مسألة رأيان أو ثلاثة آراء، عندهم ثلاثة اجتهادات مختلفة في مسألة واحدة، ممنوع أن تحدث ماذا؟ قولا رابعا. وبعض العلماء قال لا حتى هذا ممكن. لماذا؟ احنا في هذا مثلهم أيضا. مسألة في الأصول يعني بدك توسيع فيها في علم أصول الفقه إن شاء الله تعالى. طبعا هتقول لي كيف حال الموقوفات؟ في كتابي أبو إسحاق الموصي رحمة الله تعالى عليه الوقوف على الموقوف، الوقوف على الموقوف، كتاب لطيف مجلد هكذا مطبوع، يعني ما فيش فيه يمكن 130 صفحة، هذا ذكر لك إيه الموقوفات سردا وراء بعض هيك، فتستطيع أن تقف على أكثر الموقوفات. طيب آخر شيء المقطوع، إذا فهمنا المرفوع وفهمنا الموقوف نأتي الآن المقطوع. المقطوع هو إيه؟ ما أضيف إلى من؟ إلى التابعي. واضح؟ بنسميه مقطوع هذا، مع أنه قبل شوية قلنا ممكن يسمى موقوفا لكن مقيدا، وقفه على إيه؟ سعيد، وقفه على الحسن، وقفه على إيه؟ عطاء، بسموه أيضا لا مشاحة في الإصطلاح، لكن مشهور في تسميته أنه إيش؟ المقطوع. هذا الذي يضاف إلى التابع، يضاف إلى التابع يسمى المقطوع، يجمع على مقاطع ومقاطيع، مقاطع وإيه؟ ومقاطيع. طيب نفس الشيء طبعا الموقوف أيها الإخوة منه الصحيح، منه الحسن، منه الضعيف، منه المكذوب أيضا، صح؟ الموقوف، حتى الموقوف صحيحا احنا بنتكلم فيه ما تكلمنا قبل قليل، هل حجة غير حجة؟ نعم، نتكلم في نفس الكلام طبعا. الموقوف الضعيف شر حالا هذا، يعني احنا كلامنا في ايش؟ الموقوف الصحيح، الموقوف اذا صح ايه صور سنده لسه بنقول فيه ما تكلمنا عن مالك واحمد كثر روايتين حجة، عن الاخرين ليس حجة، الموقوف الصحيح واضح، الضعيف هذا خلاص ما عندناش مشكلة معاه يعني، او الموضوع المقبول طبعا. نفس الشيء المقطوع، المقطوع من المقبول ومنه المردود بحسب الصناعة الحديثية، مش في الحجة مش في الاحتجاج يعني، سواء يعني منه صحيح ومنه حسن ومنه ضعيف ومنه مكذوب على التابعي، التابع ما قالش كلام هذا من أصله أصلا، مكذوب عليه، واضح؟ هذا هو. لكن هل عاد المقاطيع أو المقاطع حجة؟ لا، أشوف الاختلاف في الموقوف عن صحابي، فهل بيأخذ من التابعي؟ لا، لكن نتنور برأيه كما تنور بآراء العلماء الآخرين، فيهم يعني نابتة إسلامية يعني هم يفهمون هذا الشيء ودرسوه أكيد، لكن صنيعهم يعني إيه؟ يعني يفهم أيها الإخوة كأنه إذا شيء منوع عن التابعين أو قالوا بعض أنه هذا يعني خلاص هذه حجة ما فيش، هذا قال مجاهد يا أخي، هذا رجل مفسر مجتهد قال إيه برأيه وقال إيه ما فهمه، قد يصح قد يصح كلامه هذا أصلا، وإن صح عنه ما تلزمنيش فيه يا حبيبي هذا. لذلك قال أبو حنيفة في المسألة المشهورة جدا، ما أتى عن كتاب الله فعلى الرأس ونعمة عين، ما أتى عن رسول الله فعلى الرأس ونعمة عين، ما أتى عن الصحابة قال يتخيرنا بنأخذ منهم ولا إيش نخرج عن آرائهم، لا نحدث قولا جديدا. قال فإن صرنا صور إلى علقمة وإبراهيم وفلان وعلانهم مشايخ أبو حنيفة كذا، قال فهم رجال ونحن رجال، هذول التابعون الكبار هم رجال بيجتهدوا ونحن بنجتهد كمان، فبتحاولش تجلب علينا بكثرة المنقولات وقال فلان يروح عن فلان، لا بده يخضع كل البحث العلمي المنهجي هذا، هل هذا صحي أو لا صح من جهة المعنى مش من جهة السند فقط. انتهينا من درس المصطلح.